السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم أخواني عن العمليات الزراعية للنخيل. طبعا تبدأ العمليات الزراعية بداية من شهر اللي هي 11 و12، حيث أنها تكون أفضل الأشهر لإجراء العمليات الزراعية التالية. إجراء عمليات التسميد تكون في شهر 11 و12 على أساس تغذية النخلة، لأنها طالعة من صيف وحامل حمل وتحتاج إلى تغذية وطاقة. طبعا للعلم تكون النخلة محملة بالأغاريض الداخلة داخل جريد النخل. الحاجة التالية بعد موسم التسميد، في نفس الوقت تتم أيضا موسم المكافحة، مكافحة القوارض بشتى أنواعها، سواء كانت السناقب والمنتشرة في خط الباطنة حاليا بعض المناطق، أو الفئران والمنتشرة في جميع الأرجاء السلطنة. المكافحة القوارض هذه تتم بوضع الطعوم والسموم والمصائد أو بواسطة القنص أو أي وسيلة يراها المزارع مناسبة، في سموم على شكل حبيبات أو مكعبات أو بودرة أو غيره، مع مراعاة الالتزام بالظروف الصحية وإبعادها عن متناول أيدي الأطفال أو أن تقع في يعني في مطاعم الحيوانات أو غيره. الحاجة التالية بعد موسم اللي هو التسميد ندخل على شهر يناير وفبراير اللي هو موسم التلقيح أو التنبيت مثل ما يسمى بالمحلي. مع دخول موسم التلقيح للأصناف المتقدمة مثل النغال والمزناق والمنحي والقدمي وغيرها من الأصناف المتقدمة، يتم أول خطوة هي عملية اختيار الأفحال. لاختيار الأفحال لها موسم ولها معرفة ولها مجموعة من الخطوات على أساس تعرف جودة الأفحال. في موجودة معنا في السلطنة مجموعة من الأفحال ذات الجودة، من أشهرها اللي هو الخوري والمشهاب، وعندك أيضا أبو غريف، وعندك أبو غريف وأبو السبعة والبهلاني وغيرها من الأصناف الكثيرة. وفي أصناف ينتخبها المزارعون في مزارعهم ناتج بواسطة البلح، أيضا أثبتت جودتها وقدارتها في موضوع التلقيح. طبعا يتم بعد ذلك أخذ هذه الشماريخ من أصناف ذات جودة إن كانت مبكرة، وإن كانت غير مبكرة فلا بد لكل مزارع أن يحتفظ بصنف أو بكمية من حبوب الطلع من المواسم الفائتة، في إما يخزنها في كراتين للحفظ في درجة حرارة الغرفة أو أقل، أو أن يقوم بتخزينها في مرطبان يخزن البودرة هذه بعد تجفيفها في الثلاجة في الفريزر للموسم القادم. في طبعا عدة طرق اللي هو الموسم الجديد، إن لم تبكر الأفحال فتتم استخدام البودرة أو حبوب الطلع اللي تم تخزينها سابقا بعدة طرق، إما بواسطة الرش عن طريق خلطها مع الطحين، أو عن طريق أن يقوم بوضع اللي هي شماريخ بالإسفنج، يصنع كذا مثل الشماريخ يغمسها في البودرة مع ضرورة تخفيفها بالطحين، بعد ذلك يقوم بعمل التنبيت. لكن إن توفر اللي هو النبات طازج فتكون فعاليته أكثر وجدواه أفضل وأحسن. يقوم بالتنبيت بناء على نوع الصنف، كل صنف له طبعا عدد معين يتحكم في ذلك، أو المعيار في ذلك هو إيش عود النخيل الخاص به، منطقته على إيش تعودت، اللي هو الصنف المنطقة هذه هل موجودة ما بين جبال تمنع وجود اللي هي الرياح الشديدة، أو في منطقة مفتوحة تكون فيها نسبة الرياح عالية وتقوم بإتلاف أو بأخذ حبوب الطلع أو نصفها. الحاجة التالية بعد اللي هي اختيار الأفحال، نقوم بعملية إجراء عملية التنبيت. لابد من إجراء اللي هي إيش تنظيف النخل. تنظيف النخل أيضا يتم مع موسم التسميد اللي على شهر 11 و12، هذيك أفضل موعد لإجراء العمليات الزراعية اللي هي أشهر 11 و12 اللي هي التسميد والتنظيف أو التكريب. التكريب طبعا لي معاملات زراعية خاصة اللي هي ضرورة إزالة الكرب الخلاص الجاف، ويفضل عدم الترفيع له، يفضل تنزيله، كل ما رفعت له كل ما صار إتلاف هذا الكرب بشكل أسرع. نكمل اللي هو موضوعنا في شهر يناير وفبراير هو موضوع التنبيت. طبعا نختار يعني اللي هي النبات بناء على مثل ما ذكرنا المنطقة اللي عندك، حالتها، معدل ارتفاع عن سطح البحر اللي هو البرود فيها، كل هذه الأشياء مما يتحكم في كم كمية شماريخ. وبالعادة الأصناف المتقدمة ما تحتاج إلى شماريخ بكثرة، في حدود 3 إلى 5 شماريخ أو 2 إلى 5 شماريخ. وفي بعض الأصناف في بعض المزارعين ما ينبتون نخل، يكتفوا بعمل التلقيح بواسطة الرياح إن كان في المزرعة يعني توجد أفحال تفيش، تفيش بمعنى تفتح بذاتها، أو أن الرياح تنقل حبوب الطلع من أي مكان متوفر فيه الأفحال هذه. الحاجة التالية أثناء فترة، طبعا في أصناف من النخيل تحتاج إلى كميات أكثر، ومثل ما ذكرت ما في حاجة معيارية ستاندر في موضوع التنبيت. كل بلدة وكل مزارع يقوم بإجراء العمليات بناء على حاجة النخيل نفسها، لأن أحيانا في المزرعة الواحدة، في المزرعة الواحدة تجد أن في بداية المزرعة مثلا ينبت المزارع صنف مثلا الخلاص بخمس شماريخ، وفي نهاية المزرعة ينبت بعشرين شمراخ وإن كان نفس الصنف. فما في حاجة معيارية في موضوع التنبيت، وقد يصير بعض الأحيان يعني مشاكل في التنبيت في بعض النخيل النسيجية، ويفضل إن ما وجد حل المزارع ليها بزيادة كمية التنبيت يفضل التخلص منها وزرع أصناف تكون موثوقة وقابلة للتنبيت. إن لم يصل المزارع لحل قذري في موضوع التنبيت فليقوم بعملية تلقيح خلطي، بمعنى يقسم النخلة إلى أربع جهات، شمال وشرق وغرب وجنوب، كل جهة من الجهات ينبت بواقع أو يلقح بواقع خمس شماريخ، يعني مثلا في الشمال خمس، الجنوب عشرة، اللي هي الغرب أو الشرق 15 و20. فأي جهة من هذه الجهات يصيب فيها الموضوع التنبيت هذا إن لم يصل إلى إلى حل قذري، فبعد ذلك يشوف أي جهة يصيب فيها موضوع التنبيت يقوم بالمشي عليها أو الحذو على حذوها. بعد اللي هي القيام بعملية التنبيت أو التلقيح من شهر ونص إلى شهرين ندخل في العمليات الزراعية التالية، وهي عملية التحذير أو التسقير. طبعا للتحذير أو التسقير له أهمية كثيرة، من أهميته أن أول شيء يقوم بموازنة الحمل على النخلة، أيضا سهولة في الجني، سهولة في الترتيب، سهولة في الخرف إلى آخر من الأهميات، أيضا سهولة المكافحة. طبعا للعلم موضوع المكافحة بعد التنبيت بعض الأحيان المناطق اللي فيها إصابة بالحميرة أو بالعناكب لا كورسية يقوم بعملية الرش، الرش بأي مبيد حشري عن العناكب بنسبة بسيطة جدا بحيث ما تزيد النسبة وتسبب في إتلاف المحصول. يرش بعد التنبيت بأسبوع أو أسبوعين، ويرش رشة ثانية في موعد الخلال أو موسم الخلال، هذه للمناطق اللي فيها إصابة. أما إن كان المزارع عامل رش وقائي قبل الدخول في الموسم، والرش الوقائي عبارة عن أنه في خلال الفترة اللي هي أشهر 11 و12 مع مواسم التسميد والتكريب يقوم المزارع بوضع بودرة اللي هو مبيد حشري ويخلطها مع بودرة كبريت، يقوم بتعفير النخل. هذا تعفير النخل في القلب أو الليف أو غيره يقضي على كل الحشرات اللي تتخذ من النخلة أو من قمة النخلة مسكن لها، سواء كان ذلك الحشرات القشرية، الحشرات العناكب، أو اللي هي البياض وغيره من الحشرات. فيكون كذا هذا رش وقائي، لأن هذه الحشرات تتغذى على القمم النامية في النخلة في الفترات السكون، وفترات القيض تقوم بالخروج والتغذي على الشماريخ والتغذي على الحبات اللي هي الرطب أو الخلال أو البسر أو غيره من مراحل تلون أو مراحل لإنبات النخيل. هذا رش وقائي، ويفضل بعد التنبيت أيضا كذلك، وإن كان ما أحبذ هذا أن المزارع يقوم برش وقائي، لأن هذه الفترة يكون في تواجد وإثبات وجود للنحل. يفضل أيضا في المناطق اللي يكثر فيها النحالين أن توضع الشماريخ داخل اللي هي الزهور المؤنثة، ويقوم المزارع بعملية الإغلاق عليها إما بربط اللي هو العذق هذا أو الشماريخ بخوص أو بأي أداة متوفرة، أو أن يقوم المزارع بلفها بليف أو أي قطعة قماش على أساس تلافي اللي هي انتثار حبوب الطلع، خاصة الأصناف اللي تحتاج كميات كبيرة من التنبيت. الحاجة التالية بعد موعد التنبيت من شهر ونص إلى شهرين ننتقل لعمليات زراعية اللي هي التحذير، وتكلمنا عنها وأهميتها. والمرحلة الثانية بعد التحذير هي الخف. أنصح دائما المزارعين بعدم إجراء عمليات الخف أثناء فترة التنبيت، لأنك ما تضمن ويش راح يحصل لاحقا مع تالي الأيام. قد يصير عندك هجوم للقوارض، قد يصير عندك أمطار، اللي قد ينزل معها ثلج اللي هو المحصي وغيرها من الأسباب. الحاجة التالية، يفضل بعد عملية التحضير عمليات الخف، قم بإجراء عمليات التحضير، لأن في بعض الأحيان يصير كسر عندك بعض، يعني إن كان العامل أو الشخص ما أصاب اللي هي طريقة التحضير، فبعد ما يتأكد من تحضير العذوق والعدد الإجمالي يقوم بعمليات الخف. الخف اللي هو خف العدد الإجمالي من العذوق بناء على حاجة وقدرة النخل نفسها. تقيس قدرة النخلة بواقع أن كل تحسب اللي هو في كل دور من أدوار الكرب في 13 زورة، فحسبها في الارتفاع كم عدد زورة في الارتفاع، كم عدد أدوار الزور حتى اللي قلب النخلة، مثلا 5 أو 6 أو 10، تضرب 13 في 6 تتحصل على النتيجة. تقسم النتيجة هذه على 10، 10 زورات يخدم قنو واحد أو عذق واحد. العشر زورات هذه أو هذا العدد الإجمالي أو هذه الطريقة الحسابية راح تحسب لك قدرات النخلة هذه، زاد واحد أو نقص واحد ما مشكلة، لكن أكثر من ذلك تعتبر مشكلة، لأن يصير اللي هو عند النخل نظام المعاومة، يعني في شهر تعطي، في سنة تعطيك ممكن 20-30، وفي سنة تعطيك 6-5-10، فهذا اللي هو نظام العاوم بناء على اللي هو الحمل. كل ما زاد الحمل في سنة من السنوات، السنة القادمة يكون حملها أقل، بينما لو تم التخفيف تخفف أنت. ميزة التخفيف هذا، أول حاجة تكون عندك الحبات ذات جودة، تكون عندك الحبات أكبر، يكون عندك ضمان 100% لأن السنة القادمة هذا النخل راح تحمل، لأنه ما صار فيها استنزاف أو استهلاك أو غيره. الحاجة التالية بعد القيام بعمليات الخف، الخف مثل ما ذكرنا لأنواع وأشكال، اللي هو الخف عدد الإجمالي من العذوق، وأيضا الخف في عدد الشماريخ، والخف العذق من النصف، الخف داخل اللي هو قلب العذق. هذا الأصناف اللي تيجي متأخرة مثل صنف الخصاب أو الهلال أو هلال عمان أو غيره من الأصناف اللي تيجي متأخرة، على أساس يعمل تهوية داخل العذق نفسه، وعلى أساس أيضا تضمن عدم وجود الحشرات داخل العذق هذا، عدم توالد اللي هي الديدان أو غيره من متلفات التمر أو الرطب. الحاجة التالية بعد إجراء عمليات الخف، يفضل إجراء عمليات التكريع على أساس أو التكييس بالأدوات المناسبة، سواء كان اللي هو الشبك الأخضر أو غيره من الشباك المتوفرة لدى المزارع. عمليات التكريع هذه أيضا تحميك من عدة أشياء. أول حاجة تحفظ لك المحصول من الإصابة بالغبار أو الحشرات الحميرة بنسبة كبيرة. الحاجة الثانية سهولة في عملية الجني، أيضا يعني تحفظ التمر هذا من التساقط على الأرض، ويكون عندك وفرة في المحصول. هذه كلها من فوائد التكريع. بعد التكريع طبعا تنتقل المرحلة التالية، حتى طبعا يتم اللي هي الري بشكل متوازن، يكثف الري حتى تصل اللي هي إلى مرحلة البسر. بعد مرحلة البسر يتم تخفيف الماء على أساس اللي هي يصير عندك عقد في الثمار طيب وتلون في الثمار طيب، وأيضا زيادة كمية الرطب. يتم تخفيف الماء وحتى قطع أيضا لا مشكلة أو لا إشكالية. في بعض الأصناف يفضل أنك أنت تجري عمليات الخف بشكل مكثف، لأن يصير غلق في أو انكماش للبسر والرطب، مثل اللي هو صنف النشو الخرماء، لأن حملها ثقيل، العذق الواحد يصل من 60-80 أحيانا إلى 100 كيلو في بعض الأصناف وبعض الأحجام، فيفضل إجراء عمليات الخف بشكل مكثف. الحاجة التالية بعد اللي هي عملية الخف، وبعد عملية التكريع، بعد عملية وصلنا لمرحلة البسر، نقلل الماء. تقليل الماء راح يضمن له مثل ما ذكرت تلون وعقد في الثمار، وفرة في الإنتاج وكثرة في الإنتاج، على أساس تنزل السوق أيضا بشكل دوري للرطب أو للأسرة عندك. تأتي بعد ذلك هي مرحلة الوصول إلى التمر، يفضل هذه الفترة تقليل الماء أو قطع بتاتا، حتى أول شيء تضمن أن ما يكون عندك تمر فيه يصير اللي هو قشور، ويكون تمرك ذا جودة وطيب. بعد ذلك نجري عمليات اللي هي الجداد وتجفيف التمور هذه بطريقة مرتبة، بحيث تسهل عملية التسويق وتغليفها بالتغليف الحراري أو في الدلو أو غيره من الطرق التي تراها مناسبة، إضافة نكهات معينة لهذا التمر اللي يكون ذا جودة. ومن الطرق اللي يتفننوا فيها الناس أيضا إضافة المكسرات وغيرها للي تحتاج شغل وتكون يعني إن كان يعني لمشروع تسويقي أو للأسرة. ونوصي دائما باتباع العمليات الزراعية أول بأول، عمليات المكافحة وعمليات التسميد وعمليات الري، الاهتمام بالنخل راح يعطيك محصول وافر وجيد. وأيضا نوصي أيضا باتباع اللي هي عمليات المتابعة الدورية للحقل على أساس تلافي الإصابة بأمراض سوسة النخيل أو غيرها من الإصابات الحشرية أو حفار الساق أو التعفن أو غيره. ويفضل أيضا دائما المزارع على علم واطلاع بالأمراض النخيل على أساس لو لاحظ حاجة معينة يكون على علم بماهية هذه الحاجة وإيش يعني أسبابها وإيش طرق العلاج والمكافحة. ويفضل دائما المزارع أن يكون على تواصل مع المهندسين ومع الخبراء ومع الدوائر الزراعية في القرى والولايات وغيرها من الأماكن على أساس أيضا لو صارت أي مشكلة يقوم باتخاذ الإجراء اللازم في أسرع وقت قبل استفحال المشكلة هذه. بارك الله فيكم، أخوكم عامر العويسي.